هذا سؤال اعتدنا أن نسمعه من كثير من الناس، وهو اعتراضهم عن الإكثار من كلامنا في التوحيد. يقولون توحيد توحيد، بينما أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صحت صح سائر عمله. نعم، الصلاة نحن الحمد لله قبل أيام تكلمنا شرحنا أشياء تتعلق بالصلاة والزكاة، شرحنا حديث بني الإسلام على خمس قبل أيام قليلة في هذا المكان. وليست القضية أن الذي يتكلم عن العقيدة أنه لا يتكلم على بقية الأشياء، لكن لكل مقام مقال. ثم إننا نسأل هذه الأمور المنتشرة في الساحة، هل ترون أن الذمة تبرأ بالسكوت عليها وهي قد تبطل حتى الصلاة؟ معي ولا لا؟ بعض الأشياء التي ضربنا الأمثلة التي ضربناها تبطل الصلاة وتفسدها، فأصلا لا صلاة لمن يتعلق بغير الله، لا صلاة لمن يقول مدد يا فلان، لا صلاة لمن يقول أغثني يا فلان، ولو قال أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة له، لا صلاة لمن يقول أنا في حماك يا رسول الله، لا صلاة لمن يقول يا أغثني يا حسين أو يا زيد أو يا عمرو، هذا لا صلاة له. فكنا نقول هذا الدعوة إلى التزهيد في العقيدة وعدم البدء بها، وإلا والله الحمد أنتم ترون الآن ما شاء الله المشايخ الآن، هذا يدرس فقه وهذا يدرس عقيدة وهذا يدرس حديث وهذا يدرس تفسير، ولله الحمد المنة في المسجد النبوي الآن إخواننا هم منتشرون تسمعون بعض أصواتهم، يعني كل يدرس شيء معين. وأما التركيز على العقيدة فهو واجب، لأنها هي التي إذا صحت صحت سائر الأعمال. أول ما يقعد العبد في قبره يسأل عن ماذا؟ من ربك ومدينك ومن نبيك. فالقضية يا إخوان هذا شيء خطير تردده بعض الأحزاب القائمة في الساحة والتي توالي وتعادي في سبيل ولاء تلك الأحزاب، ويقولون الكلام في العقيدة يفرق الأمة. نعم، يفرق الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا أمر مفروغ منه. ولا يعني كوني أقول يا أخي توجد هذه الظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية والظاهرة الفلانية أنك أنت أنني أخاطبك أنت بالذات، قد تكون لله الحمد سليم منها، لكن عليك أن تبلغ إخوانك المسلمين الذين يقعون في هذه الإيش في هذه الأشياء. انتبهت يا عبد الله؟ أما كون أول ما يسأل عن العبد من أعماله الصلاة، نعم هذا يوم القيامة، لأن الصلاة من الأعمال. ثم إننا نرجح القول الذي يقول إن تارك الصلاة ولو كان تهاون ما حكمه؟ يكفر. فلذلك الصلاة تاركها كافر، من هنا يسأل عنها أول ما يسأل. وقال أهل العلم إن أول ما يسأل عنه من حقوق الله يوم القيامة الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من حقوق بني آدم ماذا؟ الدماء. أول ما يقضى فيه ماذا؟ الدماء، يعني الدماء التي أهريقت ظلما. أي نعم.